بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فنواصل القراءة من فصل المنهيات المتعلقة بالقلوب من كتاب القوانين الفقهية لابن جزي المالكي رحمه الله. فقال: الثاني العجب، وهو مفسد للعمل، ومعناه استعظام العبد لما يعمل من العمل الصالح ونسيان منة الله به. ثم قال عن الثالث، نقرأهما معا: قال: الغرور، وهو غلط النفس، هكذا في النسخة، وحقيقته إعجاب بما لا خطر له، أو ركون إلى ما ينفع إلى ما لا ينفع. والمغترون أصناف كثيرة من العلماء والعباد والمتصوفة وأهل الدنيا وغيرهم. قرأناهما معا لقربهما، لكن الفرق اختصارا أن الإنسان يعجب بشيء يعني فيه معنى أنه قد يعجب، كإنسان عنده عبادة فيعجب بعبادته، عنده علم يعجب بعلمه، يعني هو إعجاب بما هو شيء موجود. ولكن الإشكال وين؟ أنه مع إعجابه بنفسه بعلمه إلى غير ذلك ينسى منة الله عز وجل عليه، نسي منة الله عز وجل عليه. لاحظ، هو قال هو استعظام لما يقوم به من العمل الصالح من عبادة من علم إلى غير ذلك، لكن يقول مع نسيان منة الله عز وجل عليه، لأن الإنسان أصلا لا حول ولا قوة له إلا بالله. والإنسان يقرأ في صلاته: إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. فالله عز وجل له المنة، شكل الإنسان ما يعجب بعلمه بعمله بعبادته إلى غير ذلك. الغرور لا، هنا يقول يختلف عن سابقه، هو أن الإنسان هنا وقع في غلط من ناحية هو أشد. ليه؟ يقول: حقيقته إعجاب بما لا خطر له، يعني حاجة ما عندها تلك القيمة، العلم الشرعي العباد عندها قيمة بلا شك فيعجب بها، لا ما يعجب. لكن في الغرور فإنه يصيبه عجب واغترار بشيء يقول لا خطر له، يعني ما عنده تلك الأهمية، حاجة ما بالحيل يعني، أو بما لا ينفع بل قد يضر. ولذلك قال الله جل وعلا: فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. الدنيا كلها زائلة، ما فيها من نعيم إلى زوال، ولا تخلو من منقصات ومكدرات إلى غير ذلك، كل أحد يغتر بها فيش نعم. والإنسان يغتر بأشياء فيها نظر بكثرته أو كثرة جماعته أو عشيرته إلى غير ذلك، فعندئذ يقع الضرر، يقع الضرر. فالإنسان إذن لا يغتر ولا يصيبه العجب الذي حقيقته أنه يستعظم عمله الصالح وينسى منة الله عز وجل عليه. الحقيقة لما رأيت يعني أخانا الشيخ عبد الرحمن حامد حفظه الله آثرت يعني إنه ما أستمر في الكلمة طويلا، ولكن أعجبتني عبارة رائقة. أنا قلت له: غاية الدرزة مقسوم بينه وبينك النص، إذا أنا بأخذ تلت ساعة بأخذ اليوم 10 دقائق بس، هسه أنا ما أخذ 4 دقائق ونص. التسجيل عندي هنا بقرأ التوقيت بتاعي إن شاء الله. من العبارات الرائقة الحسنة ونحن بحاجة إليها الآن في مشكلتنا في السودان وفيما يستقبل ويحتاجها غيرنا، من المنقول عن سلف الأمة: ما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة. وإذا ضممنا إلى ذلك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة من هذه المسائل التي قد تنطبق عليها ولو جزئيا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل تحت راية عمية أو عمية يدعو عصبية أو ينصر عصبية فقتلة جاهلية. يعني لاحظ في الحديث: من قتل تحت راية عمية يدعو عصبية أو ينصر عصبية فقتلة جاهلية. طيب، بعض الناس قد يؤذى في قومه والأذى ممنوع، يعترض عليه وينتقد بلا شك، لكن فليكن الإنسان محكما عقله، ممسكا للحق أو به، عاملا به، لا يتجاوز إلى ما يقع بسببه الضرر. وإذا ضممنا إلى ذلك أمرا ثالثا، وهو أن أعداء الملة ورأسهم الشيطان يسعون إلى تمزيق الأمة بأنواع من الممزقات. يا أخي، في مجتمع الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم. أنا كررتها للتأكيد، في التحريش بينهم، فتثار عصبيات وقبليات، يطعن في هذا ويطعن في هذا إلى أن يقع ما يقع من الفتن. وأنا اللي جبت العبارة الأولى، الناس يكرهون مثلا من حاكم أن يستأثر بالسلطة والثروة أو حتى معه جماعته، الناس يكرهون ذلك. طيب، دارين زواله، لكن قبل زواله في محمدة، وهي أمر الناس مجتمع، أمنهم مستقر، ولو حالتهم صعبة، ولو حالتهم فيها صعوبة، أقصد في ناحية الاقتصادية، لكن الحمد لله الناس بيقدروا يسعوا يعني ويضربوا في الأرض، يصلون في المساجد، يقام الصلوات، يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ولو ما في كل حاجة، ده خير يا جماعة، ده برضو خير، تقدر تصل من تصل من أقاربك، من محارمك إلى آخره. ما تكرهون في الجماعة، يعني في حاجة مكروهة وفي حاجة محمودة، الاثنين فيه، لكن ما دام أمر الجماعة موجود أمرها عظيم. قال: خير مما تحبون في الفرقة، الفكرهوه انقلب إلى ما يحبونه، وهو استئثار بعض الناس، نبزك، آذاك، ضراك، فصلك، ما أداك مجال لعمل، طعنك، طعن في قومك، في عشيرتك، في حزبك إلى آخره، دزل. إذن حصل ما تحب، مش كده؟ توقف ذلك الضرر، حصل ما تحب، لكن قال مع ماذا؟ وهو وجود الفرقة. لاحظ، هنالك يوجد ما نحب أو ما نكره، عفوا، في الأول، مقابله زوال ما نكره، حصل محبوب. في الأول مع وجود المكروه توجد الجماعة، أمر الناس جميع، حتى يهابهم الأعداء ويفتش جاي من الخلل حتى يوقع بينهم، لكن زال أمر الجماعة وحلت الفرقة. بعد يقتل من قتل بسبب عصبية، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: فقتلة جاهلية، ما شرعية ولا حاجة. وبعد كله شوف من يشرد، وشوف من يفقد أمواله، ومن يفقد شيئا من أعضائه، ومن ينتهك عرضه وتؤخذ أمواله عنوة إلى آخره. الخير وين يا جماعة؟ ما آخر لنا حالة فيها صعوبة شوية لكن قاعدين آمنين؟ والله في يوم من الأيام كنا نتكلم نقول: والله نخشى في بلدنا دي يجي يوم من الأيام المساجد ما نقدر نصلي فيها، نخاف. وكان القصد موعظة الناس. أنا حقيف عند خلاص العشرة دقائق تقرب، باقي ثواني أتوقف عند هذا القدر. اللي يواصل معكم يعني أخونا الشيخ عبد الرحمن حامد النابل، فليتفضل مشكورا جزاه الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه الكلمات التي تفضل بها الشيخ خالد عبد اللطيف وفقه الله كلمات مضيئة، وهي ترسم الطريق للأمة سواء كان في بلادنا أو في غيرها، لأن الاجتماع رحمة والفرقة عذاب، وما يحصل في الاجتماع من أمور مكروهة وضيق وشدة لا شك أن آثاره وإن كان فيها شدة وفيها ضيق وقد يكون فيها ظلم، لكن الاجتماع مصالحه تربو على ما يقع من ضيق وظلم. ولو أن الناس اجتمعوا على أميرهم وصبروا على ما يجدون من ظلم ويجدون من أثرة فإن ذلك عاقبته إلى خير. عسى الله أن يرفع الظلم عنهم بصبره، وإذا أقبلوا إلى السيف والقتال والفتنة ذهب عنهم الأمن وذهب عنهم الاجتماع وذهبت عنهم العافية. وأحيانا الإنسان في الفرقة قد يجد السعة، لكن هذه السعة مضارها أعظم بكثير من المضار الموجودة في الاجتماع. فالناس الآن بعد وقوع هذه الحرب أدركوا ما كان الناس يقررونه ويذكرونه في مجالس العلم من أن الصبر على ولاة الأمور والصبر على ما يقع منهم من ظلم والصبر على ما يقع منهم من الحيف والجور، هذا لا شك أنه وإن كان فيه ظلم وفيه جور وفيه تضييق إلا أن ما بلوا به اليوم من الحرب والقتال وسفك الدماء وسلب الأموال وذهاب الأمن وانتهاك الأعراض مفاسده تربو على المفاسد التي كان الناس يجدونها في ظل الحكم الذي قاموا عليه بالسيف وخرجوا عليه. ولذلك دائما نكرر وذكرنا ذلك من قبل السنين وكررناه مرارا، وكان كثير من المتحمسين في الحق الإسلامي يظنون أن ذلك خضوع وخنوع وأن ذلك مما يخدم السلطان وهؤلاء أعوان السلطان وأعوان الظلم، وتبين لهم بعدما انكشفت هذه الغمة ووقعت هذه الحرب أن الصبر عليهم كان أفضل من الخروج عليهم. وهذا إجماع حكاه كثير من العلماء، حكاه النووي رحمه الله شرح مسلم، وحكاه الإمام ابن حجر فتح الباري، وحكاه ابن الوزير اليمني في الروض الباسل، وحكاه الصديق حسن خان في كتابه في أحكام الغزو والهجرة المسمى بالنصرة في أحكام الغزو والهجرة. وكثير من العلماء حكوا الإجماع لكن لم يلتفت إليه كثير من الدعاة وكثير من العاملين في حق الإصلاح والدعوة، وظنوا أن هذا صبر أو إقرار للظلم ورضا بالظلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى من أميره ما يكره فليصبر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر ونهى عن نزع اليد من الطاعة والخروج على إمة، لأن مفاسده تربو على ما فيه من مصالح إن وجد فيه مصالح. وكذلك إغراء الناس بالفتنة والقيام بما يوجب الخلاف والنزاع كل هذا ينهى عنه. الإنسان قد يقول الكلمة لا يلقي لها بالا تفرق الكلمة وتوجب القتال وتوجب سفك الدماء وذهاب الأمن، فليحترز الناس مما يوجب الفرقة بين المسلمين، سواء كان بخطاب يبث الكراهية أو خطاب فيه إشعال للفتنة أو خطاب يدعو إلى التحريض إلى قتال الأمراء أو خطاب فيه تحريض على الجيش وأن الجيش فيه من الخيانة وأنه استبطأ القتال وأنه يريد أن يدخل في معاهدات ومفاوضات، كل هذا غلط عظيم. نحن نصرح من هذا المنبر أن الإنسان ينبغي أن لا يخوض فيما لا علم له به، ما تخوض الأمر إلى ولاة الأمور، ويرى الشاهد ما لا يرى الغائب. ولاة الأمور يحسبون الأمور دقيقة أنت لا تعرف شيئا عنها، لا من جهة أسبابها ولا من جهة آثارها، فعليك أن تلزم غرزك، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ما الواجب علينا تجاه ولاة أمرنا؟ أن ندعو لهم بالنصر، وأن نكون معهم بالدعاء والصبر، وأن نقاتل معهم هؤلاء البغاة الذين أفسدوا وشردوا وسلبوا الأموال، قتلوا الأنفس وفعلوا الأفاعيل. حتى إن الكفار الذين أغروهم بهذا البغي هم يتبرؤون منهم الآن، ويطالبون بمقاضاتهم ويطالبون بمحاكمتهم، لكن بعد أن يئسوا من نصرهم على الدولة ومن قضائهم على جيش السودان، لما علموا القضية وأنها خلاص إلى زوال، صاروا الآن يحسنون من صورتهم أمام شعب السودان، وعلموا أن شعب السودان قد وقف مع جيشه، لأن الجيش يعني رمز الكرامة للبلد وحفظ أمنها وعدم تفكيكها. فزوال الجيش وزوال للدولة وهيبتها وسلطانها، هذا أمر ينبغي أن يفكر فيه العاقل. لا ينبغي أن تحملنا الجهويات والقبليات وتحملنا الحزبيات على مفارقة الحق. نقاتل معهم، ندعو لهم، ونجمع الأمة عليهم، ولا نظهر معايبهم، وإذا بدر منهم شيء من المعايب فإننا نناصحهم فيما بيننا وبينهم، أما أن نكتب ذلك في وسائل التواصل فإن ذلك محرم، ودعوة إلى الفرقة ودعوة إلى الخروج على ولاة الأمور، وهذا أمر مقرر في الأحاديث تحريمه، وأنه من أسباب الفتنة ومن أسباب ذهاب الأمن. فلنتقي الله سبحانه وتعالى في أنفسنا، وأن نحذر غاية الحذر مما يوجب الفتنة ومما يوجب الفرقة. وأؤكد على ما قاله فضيلة الشيخ من هذه الكلمات النافعة وهذه القواعد الماتعة، وأن تستمر مع الشيخ في هذا الدرس وتستفيد منه وتلخص ما فيه من الفوائد والتوجيهات الكريمة. أسأل الله بمنه وكرمه أن يصلح أحوال المسلمين وأن يجمع كلمتهم على الحق والدين. نعم. الشيخ بعض الناس يقول لك يا أخي فتنة، يعني بعض الناس يعني هذا نعرف يعني هم عاملين وحاجين، ويقول لك فتنة في الحاكمين، فقال إن شاء الله رد عليهم. نعم. قول القائل إن هذا فتنة، إن أراد بالفتنة ما وقع من القتل وسفك الدماء وسلب الأموال والاعتداء على الأنفس وبيوت الناس فلا شك أنها فتنة، أما إذا كان مراده أن قتال هؤلاء إنما هو قتال بين حاكمين وصراع بين جهتين فهذا كذب. عندنا طائفة يعني بغت على الحاكم وخرجت عليه، وإن كانت يوم من الأيام تحت رايته، فهذه الفئة تسمى فئة باغية وفئة خارجة على السلطان، وأمر الله بقتالها إذا لم ترجع إلى الحق، ولم ترجع وجرت معهم مفاوضات وجلسات ولم يرجعوا عن الخروج عن بيوت المواطنين وعن سلب أموالهم وعن قتلهم وسفك دمائهم، فقاتلهم السلطان المتمثل في الجيش وقيادة الجيش. الآن السلطان الشرعي هو الجيش وقائد الجيش، وجميع من كان منضويا تحت الجيش من شرطة ومستنفرين مجاهدين، كل هؤلاء هم تابعون للحاكم الشرعي الذي هو الجيش وقائد الجيش. وهذه الفئة وهي الدعم السريع، هؤلاء فئة باغي على السلطان، خرجت عليه بالسلاح، وقتالهم واجب، والفتنة وعدم قتالهم أو إعانة أولئك على القتل وسفك الدماء وسلب الأموال، هذا هو الفتنة. والإنسان قد يقول هذه فتنة ابتعدوا عنها، وما يدعو إليه هو الفتنة بعينها، ألا في الفتنة سقطوا. وقالوا نحن نخشى إذا خرجنا في الجهاد، هكذا قال المنافقون، نخشى من بنات بن أصفر أن نقتر بهم ونعجب بجمالهم فنزيق ونضل، فنحن نترك الجهاد في سبيل الله لأجل أن نفتن ببنات الكفار من جمالهن وروعتهن، فنخشى أن نفتن بهن. فأخبر الله أن ترك الجهاد مع المسلمين هو الفتنة بعينها، فهم سقطوا في الفتنة. فالذين قالوا إن هذه فتنة ونحن لا نقاتل مع الجيش، يخونون الجيش ويقولون إنهم فلول، هؤلاء هم الدعاة إلى الفتنة. كل من يدعو إلى عدم القتال مع الجيش أو أن قتال أولئك للجيش، أعني الدعم السريع، أنه قتال للصراع على السلطة، فهذا واقع في الفتنة، لأنه أجاز الخروج على الحاكم. فإذا كان الخروج بالكلمة محرم بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين، فكيف بقتال السلطان بالبندقية وبالمدافع وبالمدرعات وبغيرها؟ هذا خروج على السلطان بالسلاح وهو محرم. فهذه الفئة فئة باقية وقتالها واجب، ودعوى ترك القتال مع الجيش والفتنة بعينها. والسكوت، أقول السكوت عن جرائم أولئك، السكوت عن جرائم هذه الفئة الباقية هو الفتنة بعينها، وهو ترك الواجب في هذه المرحلة. فقتالنا مع السلطان واجب، وقتالنا لأولئك البغاة واجب، ووقوفنا مع الجيش والدعاء له وجمع الكلمة عليه هو العافية، وهو السنة، وهو لزوم طريقة أهل السنة والجماعة في القتال مع الأمراء، أبرارا كانوا أو فجارا. أما القتال مع البغاة أو السكوت على جرائمهم التي أدان الكفار لهذه الجرائم أخيرا، وقالوا مصنف الدعم السريع أنها فئة باقية وأنها يعني منظمة إرهابية وينبغي أن تحاكم. إذا كان الكفار اعترفوا بهذه الجرائم ورأوا محاكمة هذه الفئة الباغية، فكيف بمسلم يدعي أنه مسلم، بل يدعي أنه على السلفية الجادة، وهو يسكت عن جرائم هؤلاء وعن قتل أولئك وعن التعرض لشعب الشعب المسلم الأعزل الذي ليس معه سلاح، أخذوا بيوتهم فسكنوها واغتصبوا نساءهم وأخذوا أموالهم وقتلوهم في دورهم، ومع ذلك يسكت على ذلك ويقول إنها فتنة؟ هذه هي الفتنة بعينها، وهو ترك القتال مع الأمير الشرعي وعدم الإنكار على أولئك البغاة، هذا هو الفتنة بعينها. فتنة مركبة من جهتين ومركبة من أمرين. الأمر الأول عدم القتال مع ولي الأمر. الأمر الثاني السكوت عن جرائم هؤلاء البغاة، فهذه جريمة نكرة وفتنة عظيمة بكمة صمة، فالواجب على من انتحل هذا الطريق أن يتوب منه. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. هذا الوقت يا اخوان لا تنشروا فيه الشائعات، وشيء الانسان ما تيقن منه لا ينشره في وسائل التواصل ابدا، حتى لو كان في مصلحه الجيش او كان في طرف الثاني في اطراف باقيه على الجيش، لا ينشر خبرا حتى يتيقن منه ويتثبت حتى يتاكد من الخبر، فان صح وتيقن أنه خبر فله حالان: إما أن يكون فيه عون للمسلمين وتسكين لهم وفيه طمأنينة وفيه خير فلينشره، لأن العبرة بالمقاصد والوسائل لا أحكام المقاصد. فمقصوده بنشر هذا المقال لأن فيه يعني نشر لما يفرح المسلمين ونشر لما يجمع كلمتهم وفي نشر لما يوجب فرحتهم، فهذا أمر مطلوب. أما إذا كان قد تيقن أن هذا الخبر صحيح لكن ينشر شيء من الفوضى وينشر شيء من الذعر والخوف، فالواجب عليه إمساك هذا الخبر. وهذه طريقة الصحابة رضي الله عنهم، فإنه قد ثبت في البخاري أن خالد بن الوليد جاء إليه رجل من المدينة وأخبره بأن الصديق قد قضى، فربط لجام ناقته أو لجام فرسه مع لجام فرسه وقال: الزمني حتى نقضي هذا الأمر، يعني حتى ننتصر على الأعداء. فلما انتصر أخبر خالد رضي الله عنه أن أميركم قد قضى، وإن الله جعل لكم من كل من مضى خلفا وتأمر على الناس عمر بن الخطاب فاسمعوا له وأطيعوا. فما قدر، ده اسمه احتواء الإشاعة، مجرد ما لقى الخبر ما حب يبث أبو بكر خالد، لأنه لو قال لهم أبو بكر مات فإن ذلك يؤثر في معنويات الجيش ويحصل ربك في الجيش. فمسك الرجل وقال له: لا تفضي بهذا إلى المسلمين، خلينا ننتهي من معركتنا دي. انتهوا من المعركة طوالي شنو؟ قال له الخبر بعد ده نزيع عليهم وهم في حال انتصار وفي حال راحة نفسية، وأنهم فرحون بما أكرمهم الله به من نصر. بعدنا أقول لهم: إن الله سبحانه وتعالى كتب الموت على كل أحد، وإن أميركم قد قضى، والله قد جعلكم خلفا من كل من سلف. والخبر جابوا ليهم بالراحة وبصورة جميلة وفي وقت مناسب. أخذ العلماء من ذلك أن الإنسان يحتوي الإشاعة، يحتوي الخبر ولو كان صدقا إذا كان يؤثر في معنويات الناس. بعض الناس ينشر يقول لك: والله في مسير وقعت في شندي، والله يلطف علينا، أنت عندك ناس في شندي؟ عندي ناس في شندي، الله يلطف علينا، بالله اتصل بيهم سريع، حكاية دي ماشى كل مرة من القضارف في شندي وما عارف تصلنا هنا في بورصدام ولا كيف. ده كله شغل بتاع مشاكل، قل له يا أخي ما في أي حاجة والبلد أمان. اللي قيده عنده خبر بتاع المسير يقول له: والله المسير هذه ضربوها في الجو انتهت، نزلت عظم ساكن. إذا لقيته لا لسه مشوش، والله قالوا كتلت واحد الحمد لله بس واحد، قل له: ولا واحد ولا نص واحد. نزل الخبر شوية شوية حتى الأمور تستقر والناس يكونوا فرحانين. جزاك الله خير وبارك فيكم، ونكتفي بهذا القدر. السلام عليكم ورحمة الله.